حتى في الكلام موجود شغل مستنفيه. فمعنى ما عدا زيدا قام وقمت ونعم هكذا تكون مصرية. ما فمعنى قاموا ما عدا زيدا قاموا وقت مجاوزتهم زيدا وكذلك يصح هذا كمان على الأول أو مجاوزين زيدا كما قلت لك. لا أخي هذا من زمان خلاص نعم ويجوز حاد أو مجاوزين زيدا أو وقت وقت مجاوز. وين المحل اللي انتهى لك؟ واضح؟ هذه مش القواعد، أعوذ بالله أن تعتبرونها. هذه فترة. ها؟ واضح؟ ما قام إلا هو. أو بأفعال وكذلك فعل التعجب مما يستتر مما يستتر فيها الضم والهمزة وكذلك أفعال التخفيف نحو ما أحسن الزيدين هم أحسن أساسا بالآية أعرف هم أحسن وساسا أعرف نسيت القواعد العام الماضي تعرف والسنة هذه كدت أن تعرف القواعد وساسا سلف يعرف المصري هم احسن وساطة اعرف يا شيخ اعرف يقول لك شوف هنا يا شيخ انا بيعرف يا شيخ او باسم فعل او باسم فعل غير الماضي استتر فيه الفاعل وجوده نحو قوه بمعنى اتوجع قوه قوه ونزال بمعنى نزيف ستر في الضم والوجوب وإلى مستتر وجوبا جوازا وهو ما يخلفه ذلك وهو المرفوع بفعل الغاية أو الغائبة أو الصفات المحضة أو اسم الفاعل الماضي نحو زيد قام وزيد قامت وزيد قائم أو مضروب أو حسن وهيهات ألا ترى أنه يجوز أن تقول زيد قام أبوه أو ما قام إلا هو وقف الباب تنبيه هذا التقسيم الذي ذكره ابن هشام تقسيم ابن مالك وابن ياعش وغيرهما قال لك وفيه نظر وفيه نظر إذ الاستتار في نحو زين القامة واجب قال لك واجب ايش هذا ايش العلم انه ما جاء ظاهر انه ما جاء ظاهر العلم يخلوفه اسم الظاهر مش قال زيد قام زيد قال زيد قام ابوه فين فعل قامه ابوه وقصد العائد على نفس المبتدا يا شيخ وقصد العائد على المبتدا وكان كلام فاضي هذا فعل غير هذا فيه ما فيه نحن نعرف انا قلت لك هذا انا درست والاسبوني ودرست هذا هو قام ابو هو قال لك الضمير الذي يجب الستر والذي لا يخلوفه اسم الظاهر قم هذا لا يخلوفه اسم الظاهر الذي يستر وجوبه وكذلك نقوم ما يخلفه اسم الظاهر كلامه ما حتى يكرر كلامه اسمع قام هو انه لا يقال قام هو على الفاعل واما زين قام ابوه او ما قام الا هو تركيبه الاخر نعرف ان لا هذا معناه لا يخلفه الظاهر لا يخلفه اسم الظاهر في كل تركيب قوم هذا الذي يجب فيه الستر طبعا لا يخلفه اسم الظاهر واما قام ولو كان هذا إيه نعترض عليه على ابن هشام ولو كان إيه يخلف وهو ظاهر في تركيب آخر. وهو إيش زين قام أبوه. وأما قوم هذا ما تقدر يا أخي تافي. كلام وهو بنفسه. يقول زيد كريما. يقول زيد كريما شيخ. قال بهر لا يشكر والإشكور ولا غيره هذا فيه ما فيه هو كلامه فيه ما فيه. وأما قول هذا ولو قاله سببه ولا غيره اسمع قال لا يا قلت لك هو الذي لا يخلفه ثم ظاهر في كل تركيب قم هذا فاعله لا يخلفه ثم ظاهرا في كل التراث ولذلك هو واجب الستار. وأما قام زين قام هذا ما يجب الستار لأنه يخلفه ثم ظاهر زين قام أبوه. ولو كان هذا تركيبا آخر كلام فاضي هذا عشان يظهر يا شيخ يعني تغير التركيب فظهر لا يكون زيد ولذلك يستطيع جوازه ما نقول له إذا يكون زيدا وجوبا للجواز لا هذا مختص يفعل الاستثناء وأما ما سوى ذلك لا فتغير التركيب يا شيخ لذلك لا جعله هناك آية تواكب قوله اسكن أنت وزوجك هكذا قالوا ولو كان هذا يا رجال قالوا كان تقريبا يخرج الجواز أفهموا بما فهمت ما فهمت خلينا كل هذا كل زي ما قلت اسكن انت ما هو فاعل ذلك قالوا هذا خلاف يا شيخ مساله خلافيه ولو كان فيه خلاف وهذا صحيح انها ليس لا يجوز فيه الاتفاق زين قام ما حد يقدر أحد على قول نحن نجبر الأولى اللي ماشي على العربية والذي نمشي عليه وأما الأسئلة فاضية طب الرد على الذي قال اسكن أنت الفعل الأمر لا يكون يعني وجوب الاستطار وهو قال اسكن أنت تقول أنت هذا ما هو فاعل ولا إيش هو الضمير مستتر الوجوب أنت هذا تمكين للفاعل هيا خلونا هو ما كان سبيل ما كان سبيل شيخ يا كل وجهة نظر على اللغة العربية اللغة العربية أكثر من الفقه والله الواحد بدأ يدرسها فات الأفات أكثر من الفقه على الله عم شمسك كلام فاضي صحيح أنه كلام فاضي ما يكون كلام فاضي عندك لأنك ما فهمت لا يا شيخ نقصد الدكتور هذا ما منها فائدة لا قلت لك هذه ما لا بد أن تصرح يتكلم عن الكلام لا يتصرح ما يتكلم من ذلك ما يتكلم عنه أسف إلى ما لا يرفعه إلا الضمير المستتر كأبوه وإلى ما يرفعه وغيره فخام وينقسم المنفصل بحسب مواقع الإعراب إلى قسمين أول ما يختص بمحل رفع وهو أنا وأنت وهو وفروعهن ففرع أنا نحن وفرع أنت أنت أنتما أنتم أنتن هذا تقسيم عجيب وفرع هو هي هما هم هن هما يختص بمحل اللفظ وهو إيا مرتفع بما يدل على المعنى المراد نحو إيا يعني المتكلم وإياك المخاطب وإياهم الغيبة وفروعهن إيانا وإياك وإياكما وإياكم وإياكما وإياها وإياهما وإياهما تنبيه المختار اسمع هذا الترجيح عندك ايوه التنبيه المختار ان الضمير نفسه الا ها ان الضمير نفسه الا وان اللواحق لها حروف وتكلم وخطاب وغيره صحيح ليست مثل ما قلنا يا شيخ اياك دائمه الاذكار الضمير اياك ايش معنى الكلام هذا كلام هذا من الضمير عنده وهذا إياه إياه النص إياك هذا الضمير عنده إياه طب الكاف وأما كاف هذا الكاف صفا إياه كمان إياه كمان الضمير إياه وأما يا هذا هو المراد به يتكلم وكذلك إياه هو هذا إياه هي هي الضمير وما بعدها أخر لكن هذه مسألة فيها خلاف حتى أنا فيها خلاف فصلوا القاعدة أنه متى تتأتى اتصال الضمير إنه هو الأصل لم يعدل إلى الانفصال لأن الأصل في الضمير الاتصال لأن الغرض من وضع الضمير الاقتصاد والله سبحانه وتعالى الله